الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن شاء الله الانتهاء من كتاب الإيمان صحيح مسلم، فإن شاء الله يعقد امتحان في كتاب الإيمان من أول حديث جبريل إلى ما ننتهي عليه اليوم من كتاب الإيمان بعد أسبوعين. وبعد القادم إن شاء الله يكون في امتحان في كتاب الإيمان صحيح مسلم شرح النووي. إخوة دون فوق أسبوعين الآن بالمذاكرة. نعم، بس المهم الإخوة يجوا عشان ياخدوا الامتحان الأساسي. الامتحان يبقى في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الرواية الثانية عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. الرواية الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. زمرة واحدة منهم من الأمة يعني على صورة القمر. زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام ابن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يكترون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في الرواية الثانية عن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.

ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان عليه صلى الله عليه وسلم عليه من حسن العشرة. وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك الآخر. قلت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه نافق. والأظهر المختار هو القول الأخير، هو سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك الآخر، يعني فلا يدل على الفضيلة المطلقة. لكن الصحيح والله أعلى وأعلم أنه يدل على سبق عكاشة لهذا الرجل، فهو عكاشة أفضل من هذه الحيثية. وأما القول بأنه منافق فهذا ليس عليه دليل، ولا يجوز اتهام رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق حتى لو كان مجهولا لا ندري من هو، من غير بينة، لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له. وسد باب فتح يعني سد باب طلب الدعاء المتكرر، لأنه لو فتحه لكان كل أحد سيطلب مثل ما طلب هذا الرجل. فكان سبق عكاشة رضي الله تعالى عنه بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم مؤهلا له أن يكون هو المتفرد في هذه الواقعة. قوله يرفع نمرة له، يرفع نمرة عليه، النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، وهي من مآزر العرب. وهذا الحديث يدل على مشروعية طلب الدعاء من الأنبياء والصالحين في أمور الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن طلب الدعاء، حيث قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ودعا له بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن عباس أنه قال أنت منهم، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأوحي إليه في الحال أنه استجيبت دعوته، فأخبر عكاشة مبشرا بأنه منهم. فهذا رد على من يقول طلب الدعاء من الغير مكروه ابتداء وغير مشروع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول أن طلب الدعاء لا يشرع إلا إذا كان ناويا أن ينفع الداعي، فهو يأمره بالدعاء له من جنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه لكي تنتفع الأمة، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكذا قوله ثم سألوا لي الوسيلة ونحن ذلك في الأدعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته أن يدعو له بها. وقال شيخ الإسلام في ذلك أن طلب الدعاء من الغير هو أصلا سؤال، وسؤال المخلوقين في الأصل منهي عنه. ورأى أن كمال التوكل يقتضي ألا يسأل الناس شيئا بنية أن ينتفعه. ولا شك أن حمل حديث عكاشة بن محصن على أنه يريد نفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكلف عظيم، بل يعني بعد عن الصواب. فإن عكاشة رضي الله عنه تكون نيته أولا أنه ينفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع هو على الطريق، أو يعني وإنما هذا ليس بواضح أبدا، بل خلاف الظاهر. عكاشة مقصده الأصلي أن يكون من 70,000، هذا هو ظاهر الحديث. لكن الصحيح أن يقال أن طلب الدعاء من الناس أو من الخلق في أمور الدنيا هذا خلاف الأولى، كما أن انشغال الإنسان بالدعاء فيه تفصيل أمور الدنيا خلاف الأولى، وأنه لو سأل الله أن يعيده من عذاب القبر وعذاب جهنم لكان خيرا له. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبة بنت أبي سفيان لما دعت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال: لقد سألت الله لأجل مضروبة أرزاق مقسومة لن يقدم منها شيء قبل حلي، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المقصود أن هذا الصحابي جليل من 70,000 بنص الحديث، ومن المشهود لهم بالجنة، من كان من حقق كمال التوكل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يجعله منهم، وليس يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لنفع أحد من أمتي لكي يقال أن نية عكاشة أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بدعائه له بذلك، فضلا أن هذا الكلام لا دليل عليه من نية عكاشة. الظاهر من الكلام من نية صاحبه إرادتهما يطلب به الدعاء وليس أنه ينفع غيره. ويؤكد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل أويس بن عامر القرني قال: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. وهذا لطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا دليل على مشروعية طلب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمرهم بأمر يكون مكروها دون أن ينبه لهم على النية التي ترفع هذه الكراهة، وهي أن يقول مروه بذلك لكي ناوين أن يكون ذلك ثوابا له ليرتفع قدره هو وتنتفع أنتم أيضا. إذ لم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذلك قط تبين أن هذا القول فيه تكلف. فالصحيح أن طلب الدعاء من المسلم الذي يرجى صلاحه، طلب الدعاء منه في أمر الآخرة لا ينافي كمال التوكل، بل هو من الأسباب المشروعة، ولا ينافي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون المخلوقين، وإنما هو طلب دعاء. فأما أمر الدنيا فيدل على تعلق القلب بالدنيا، طلب الدعاء من الآخرين في أمر دنياوي يدل على طلب على تعلق القلب بالدنيا، فالأولى تركه كما ذكرنا، وإن كان غير ممنوع كما دل عليه حديث سعيد بن جبير وقصته. قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم. الزمرة الجماعة، في تفرقة بعضها في إثر بعض على سورة القمر. قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وقال الإمام أبو عبد الله المجري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، أنهم لا يرون التداوي مكروها، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك، وبأنه صلى الله عليه وسلم تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة التداوي، وبما علم من الاستشفاء برقاه صلى الله عليه وسلم، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا. فإذا ثبت هذا حمل ما في هذا الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال القاضي يدعو: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل بلا شك، تأويل غير سليم غير سليم، لأنه لو كان الأمر كذلك وهو اعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها لكان هذا قدح في أصل التوحيد وليس في كماله المستحب. هناك من الأمة من يدخلون الجنة بغير أن يعذبوا ولكن يحاسبوا، وهناك من يحبسون مدة عن الجنة وهؤلاء كاملوا الإيمان أيضا، ليسوا من 70,000 ولكن كاملوا الإيمان. فكيف يقال أن يعني أن هذا الحديث إنما يقصد به ذم من ليس من هؤلاء لأنهم لا يفوضون الأمر إلى الله، لكن ذلك مقصود أنه لا يدخل الجنة من الأمة إلا هؤلاء. السبعون ألف أن مقتضى أن الإنسان يعتقد أن لا نافع بطبعها ولا يفوض الأمر إلى الله فقد ترك واجبا، بل ربما ترك أصل التوحيد، فدل ذلك على أنه لا يدخل الجنة. فكيف يقال هذا في يعني هذا الحديث؟ الحديث صريح بأن هؤلاء لهم فضيلة. قال القاضي عياض إن لا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. لو اعتقد أن الأدوية تؤثر بطبيعها. نعم. وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره أن المراد من تركها توكلا على الله، أن المراد من تركها توكلا على الله ورضاء بقضائه وبلائه. قال الخطابي وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان. قال وإلى هذا ذهب جماعة سماهم. قال القاضي هذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب. على أدري من أين أخذ هذا الظاهر، الحديث إنما ورد بنوعية معينة من التداوي، فأما قوله أن ذلك كل أنواع الطب مساوية لهذا هذا كلام فيه نظر. وأين في ظاهر الحديث ذلك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطببون لكان فعلا هذا هو ظاهر الحديث. قال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، أما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز، يعني يجعل هذا في من لا يسترقي إلا إذا مرض، وهذا خلاف ظاهر الحديث أيضا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أنهم لا يسترقون مطلقا ولا يكتوون مطلقا، لأن هذا فعل في سياق النفس، الفعل المنفي عم مفعوله المطلق، يذكر مفعول مطلق لا يسترقون رقيا لا يكتوون كيا، فده يدل على عموم نفي الاسترقاء والكي عن هؤلاء السبعين ألف. قال وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى فيهما يعني، وأن الطب غير قادح في التوكل إذ تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينفع عنهم التطبب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه، وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى. والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، قد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نقطة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى أمته ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. هذا الذي ذكره من أخذ الأقوال هو أحسن هذه الأقوال، وهو تخصيص الحديث بما ورد فيه الرقى والكي. فأما الرقى طلب دعاء من الغير في أمر دنيوي وهو طلب الشفاء، والاسترقاء هذا الاسترقاء وليست الرقية عموما الاسترقاء، فهو صلى الله عليه وسلم لم يسترقي ولم يكتوي، ومعنى الكي لأجل ما فيه من الألم بالنار يعني فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح الأقوال، وهو أن المكروه من هذا أو خلاف الأولى حتى يكون الإنسان 70,000، أن المكروه على خلاف الأولى هو الاسترقاء والكي، وذلك لمنافاتهما كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، الكمال المستحب. يبقى ملاحظة على كلام القاضي عياض، يقول كل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل. يقول لا يلزم أن يكون السبب مقطوعا به لكي لا يقدح في التوكل، بل إذا غلب على الظن نفع هذا السبب أو كان مقطوعا به كما ذكر، مع أنه لا يوجد أسباب مقطوع بها، فقد يأكل الإنسان ويتضرر، وقد يأكل ولا يشبع، وقد يشرب ولا يرتوي، لكنه نادر. لكن في الجملة درجة غلبة الظن متفاوتة. ونقول أن يكفي غلبة الظن في حصول النفع بالأسباب لكي يأخذ الإنسان بها، ولا يعد ذلك قادحا في التوكل، لأن التوكل من أعمال القلوب لا ينافي الأخذ بالأسباب. وكذا مسألة اكتساب للقوت وعلى العيال، هذا من غلبة الظن أن التكسب والعمل مما يرزق به الإنسان ما يكفيه ويكفي أولى عياله، فهذا أيضا من الأمور المشروعة المستحبة، بل وربما كانت الواجبة حسب الحال. وكون الإنسان يترك الأسباب التي يقدر عليها حتى يعجز عن الواجب عليه من نفقة أهله وعياله يكون آثما. وإذا زعم أنه متوكل ولذلك يترك الأسباب حتى يعني كما ذكرنا يضيع الواجب، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته ولأمره بعدم تضييع من يقوت. وقال قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فنسب إليه تضيع بتركه ما يلزمه من السعي عليهم والتكسب لهم. والتوكل كما ذكرنا عمل قلبي لا ينافي الأخذ بالأسباب. وما ذكره في أثر الكلام من أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره وكاوى غيره ولم يكتوي وأنهى ما تصيح الكي، يدل على أنه لم يمدح الكي مطلقا، حيث قال أثنى عليهما على الطب والكي وليس مطلقا، بل قال عليه الصلاة والسلام إن كان في أدواتكم شفاء ففي ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. في الرواية الأخرى: وما أحب أن أكتوي. فليس هذا ثناء مطلقا، وهو أقل أنواع الأدوية نفعا، لكنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أعظم فروع للطب، وهو العلاج بالأدوية والعلاج بالجراحة. العلاج هو أصلا مدار الأدوية الطب عليه، على الشرب على تناول الدواء، وعليه الشرط شرطة المحجم، شرطة المحجم دي الجراحة، وشربة العسل الدواء. ففي أفضل أدوية العرب هي هذين. وأما الكي بالنار ففي الحقيقة أنها نوع من صرف الألم إلى موضع ينسى به الإنسان الألم الأول، في خلاصة الأمر يعني أو في معظم الأحوال. ولذلك هي أقل أنواع الأدوية نفعا في إزالة المرض. فهذا يعني سبحان الله أن الكي في الطب الحديث يعني دوره محدود في الجملة، لا يستعمل إلا في حدود ضيقة بنفع مباشر، إنما غالب ما يفعل في الكي أنه كما ذكرنا يؤلم موضع معين حتى يصرف انتباه الجسم يعني أو الأجزاء العصبية في الجسم لموضع الألم الأصلي. بالإيه؟ قد تكون احيانا. فهذا يدل على فائدة الجراحة وتناول الأدوية أنها أفضل بكثير من الكي، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الثلاث. الحجامة شرطة، شرطة محجم. ما ده كل بقى أنواع الجراحات من هذا الباب، استخراج الأشياء الفاسدة من الجسم، والجراحة أصلا مبنية على ذلك، أنه بيستخرج شيء فاسد من إيه؟ من الجسم. فالدم الفاسد ده هو ده اللي كان موجود عندهم. وبعدين الخطاب كان لمين؟ للعرب اللي هم الأدوية الموجودة عندهم هي دي. قال هذا آخر كلام القاضي، قال النووي والله أعلم. والظاهر لو رجع الإمام النووي من معنى الحديث ما اختاره الخطبي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها. هذا الكلام فيه نظر، ترجيح الإمام النووي لكلام الخطابي فيه نظر، لأنه لا تنافي بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل كما ذكرنا. فالتوكل من أعمال القلوب، والأخذ بالأسباب سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكون الإنسان يقع فيه أشياء تقع في نفسه مثل وقوع الجوع، فهل يشرع أن يفوض الإنسان بزعم التفويض يعني أن يترك الأكل؟ يقول أنا لا أتسبب في دفع ما أوقعه الله بي. والعطش كذلك، والمرض من نفس الباب، فكيف يقال أن هذا لا يشرع التسبب في دفع ما أوقعه الله به؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا. نعم يا عباد الله تداووا. قالوا يا رسول الله أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا أوضح إرشاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب، وأخبر أنه لا تنافي بين هذا وبين الإيمان بالقدر الذي هو حقيقة التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فأقر الأخذ بالأسباب وأخبر أنها من القدر، وبهذا يحصل الجمع بين تحصيل كمال التوكل وبين الأخذ بالأسباب. فالتوكل من أعمال القلوب، الغرض التفات القلب، هل يلتفت إلى الأسباب أم يعمل بها امتثالا للشرع، وفي نفس الوقت لا يطلب منها إلا ما كان مباحا أو مستحبا، ولا يطلب منها ما كان مكروها ولا محرما. لكمال توكله لا يطلب الحرام، لأنه لو إنما يطلب الإنسان الحرام لشدة التعلق به، يعني طلب الأسباب المحرمة شدة التعلق، تعلق القلب بالأسباب المحرمة يؤدي به إلى أن يفعلها ولو علم النهي عنها. فمن هنا نقول أنه ليس كل يعني ترك للتسبب في دفع ما أوقعه الله به ممدوحا. ويقول لا شك في نضاية هذه الحالة ورجحان صاحبها، لو كان كذلك لكان الذين يتركون التكسب ويتركون أهليهم وينتظرون الأرزاق من الخرائب ممدوحين على كل الأحوال. ولا شك أن هذه مسألة البحث فيها والنزاع فيها قديم بين السلف وبين الصوفية، ولا شك أن من السلف من كان فيه ذلك، تلك النزعة من التصوف البعيد عن الذي يميل إلى عدم الأخذ بالأسباب. وهناك في كتب الرقائق وفضائل المتوكلين من الآثار من ذلك كثير، لكنها في الحقيقة ليست من هدي الصحابة، ليست من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما علم أنهم تركوا التكسب قط، ولا أنهم انتظروا في الخرائب حصول الأرزاق. وكون البعض قد حصل له من الخير من ذلك أن الله رزقه مع كونه ترك الأخذ بالأسباب، وكما ذكرنا في أثر في كتب الرقائق من ذلك، بل في بعض كتب الفقه وتناقلها أفاضل من العلماء، إلا أن هذا ليس بمشروع، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم إكراما منه سبحانه وتعالى لهم على طاعتهم الأخرى، يدل على أنه غفر لهم سبحانه وتعالى هذا القصور، لا يلزم منه أن ذلك يعني مستوجب للعقاب. اقصد يعني الحديث يدل الاثار تدل على ان ذلك غير مستوجب العقاب من الله عز وجل اذ كان عندهم من الفضائل ما محى او ما غلب هذا التقصير وهذه المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. فلكن الامام النووي رحمه الله في هذا يميل الى هذا التصور، وكذلك الامام الخطابي وغيرهم ممن قد يمتدح ترك التكسب وترك الاخذ بالاسباب جمله اذا قوي التوكل. والحقيقه انه لا تعارض بين قوه التوكل وبين الاخذ بالاسباب، فليس هناك اكمل من النبي صلى الله عليه وسلم توكلا ومن اصحابه الكرام، ومع ذلك فقد تصبب صلى الله عليه وسلم وتكسب واخذ بالاسباب وفعل اصحابه ذلك. يقول اما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز، والله اعلم. الظاهر والله اعلم اعلم انه فعله ليبين لنا المشروعيه، والامر بذلك لا اقل من المشروعيه، وهو نعم يا عباد الله جزاه. بل والذي يظهر ان هناك بعض الانواع من التطبب واجبه، وهي ما فيها استنقاذ حياه الانسان، وما علم بالقطع او بغلط الظن جدا ان عدم الاخذ به يؤدي الى هلاك. كما ان انسان لو ترك الاكل والشرب علم انه يهلك فلو ان انسان نزف الدم وكان من الممكن ايقاف هذا النزيف فترك، قال لا اتداوى ولا استعمل مثلا رماد ولا اسباب ايقاف النزيف ولا شيء من ذلك حتى هلك، لكان ذلك قتلا، وهذا لا يجوز. لو تركه انسان لكان ذلك مشاركا في قتله، ولو فعل ذلك بنفسه لكان قتل نفسه. وكذلك بعض انواع السموم المعلوم مثلا الدواء المضاد لها لو ترك الانسان لكان ذلك مهلكا له، فكونه لا ياخذ هذا الدواء على حسب غرابه الظن، اما ان يستعمل شيء اخر كالرقيه. لكن الانسان يمكن ان يستعمل بعض الادويه، هناك حالات معينه في الطب يعرف انها استنقاذ للحياه، وان التدخل في هذا الوقت بالاسباب المعروفه يؤدي الى انقاذ الحياه باذن الله تبارك وتعالى. فمثل هذا يعد واجبا، او استنقاذ عضو من الاعضاء، وبدون ذلك يفسد هذا العضو او يفسد هذا يهلك هذا الانسان. فالصحيح وجوب بعض صور التداوي، ولكن عامة صور التداوي انما هي مجرد ظن، وان كان ظنا راجحا في كثير من الاحيان شرع الاخذ به، ولكن لا يجب، لانه مجرد احتمال كما ذكرنا او في ظن، ولا يلزم ولا يغلب على الظن حصول الهلاك به، بل ربما ان الجسم يقدر على مقاومة هذا المرض بنفسه، يعني بتوفيق الله عز وجل له في ذلك يعني لغير اسباب. لكن الافضل ان يتداوى الا ما ورد النهي عنه، من التداوي بالمحرم فهو محرم، ومن التداوي بالمكروه فهو مكروه، ومن ذلك الاكتواء والاسترخاء، والله اعلى واعلم. نعم، حديث المرأة التي تسرع يوافق هذا الحديث، وذلك ان المرأة التي كانت تسرع لم يكن يعلم لها علاج الا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر حتى لا تكون متعلقة او مسترقية، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ان علمت كان يمكن ان يدعو لها فتكون مسترقية، لان طلب الدعاء مثل ايه طلب الرقية، ادعو الله يعني، قالت ادعو الله ان لا اسرع، فقال لها ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك. فتبين بذلك انه انما نصحها صلى الله عليه وسلم بترك طلب الدعاء بعد ان علمها الدليل، بعد ان علمها الدليل. لذلك الصحابه رضي الله عنهم دول قبل ما يعلموا هذه الادله ربما كان يقع منهم انواع ليس فقط من ترك التوكل بل من الوقوع في الشرك، لكن العبره بان يكون الانسان من 70,000 اذا اجتهد في تحقيق هذه الصفات اذا كمل توكله الواجب والمستحب بعد ان يبلغه الدليل. فهذه المرأة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا دنيويا رغبها في تركه، سألت أن يدعو لها في أمر دنيوي وهو أمر الصرع، رغبها في التوكل وعدم سؤال الآخرين كما رغب الأعمى وإن كان ذلك مباح، فهم باب ترك الاسترقاء. ولما طلبت أمرا دينيا وهو ما يحبه الله جل من التستر وان لا تتكشف، فلم يقل لها صلى الله عليه وسلم اصبري، انما قال لها فدعا لها بعدم التكشف. نعم صحيح الله، ما احسن الاستدلال بهذا، وهو ان عمر رضي الله عنه هم ان يوقع العقوبه بابي عبيده لولا انه ابو عبيده لما قال له اتفر من قدر الله عندما اراد ان لا يدخل بلد الطاعون، فقال لغيرك قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. فهذا يدل على ان هذا هو الفهم اللازم عندهم، وهو ان ياخذ بالاسباب، وهو ان يرعى في الارض الخصبه ولا يرعى في الارض الجدبه، لان الرعي في الارض الخصبه يرعى وهو متوكل على الله والاخذ بالاسباب، واما ان يرعى في الجدبه يقول هذا من قدر الله فهذا من التقصير بلا شك، ويستحق من فعله العقاب. لكن نقول هذه السلف رضوان الله من الصحابه واكابر اهل العلم وجماعات يعني او اكثر السلف على مشروعيه التجاري، وليس فقط انه مباح او انه خلاف الاولى. والحديث كما ذكرنا لم يدل على ترك التطبب مطلقا. وهناك لا شك انواع من التطبب اذا لم يغلب على الظن فائدتها لم يشرع الاخذ به. احنا عندنا انواع الطب فعلا احتمالات متعدده، بعضها الاحتمال فيه في الشفاء ضعيف جدا، فلماذا ينشغل الانسان بذلك؟ فعلي يعني ان يتركه، فالاولى به ان يتركه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلدوه في مرض الذي توفي فيه. ولما مرض ابو بكر عنه قالوا ناتي لك بتوفي، قال الطبيب راني فقد غلب على ظني انه لا نفع من هذا العلاج. هناك الى يومنا هذا انواع من العلاجات لا نفع يغلب على الظن منها، امراض لا يعرف اهل الطب علاجا حاسما لها، ويتداوون بادواء انواع ادويه غالبا لا تثمر شيئا، ومع ذلك ليس عندهم الا ايه الا ذلك، فيامرون المريض بذلك من غير ان يكون ذلك مؤثرا في الشفاء في الغالب. وهناك انواع يغلب على الظن الشفاء منها، وهناك كما ذكرنا اسباب اذا لم ياخذ بها غلب على ظن حصول الهلاك، فهذا كما ذكرنا الذي يكون واجبا باذن الله تعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلون، اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل. فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الأثر. سبحان الله، من أعجب الكلام. وليس هذا نعم وإن كان قول طائفة من السلف، لكن لا ليس من الصحابة ولا من أئمة أهل العلم الذين نقل كلامهم. وكونه كما ذكرنا قد غفر الله عز وجل له ذلك ورزقه من فضله، فلا يعني بذلك أن هذا صح على دليل على صحة فعله ذلك. صحة الأفعال وعدم صحتها تؤخذ من أدلة الشرع لا من أدلة الوقوع والوجود. لكن فلان قال انا خرج في طلب الرزق ثم مر بخير فقال انا اطلب رزقي منها هنا ورزقي ها هنا، اطلب رزقي في الارض ورزقي في السماء، فدخل خلقه فاتاه الله عز وجل برزق فيها. ومن كل يعني عن اناس من السلف ربما هذا كان له من الحسنات ما غفر الله له به تقصير فيه واكرمه بذلك، لكن بنقول هل ده دليل على مشروعيه عدم الاخذ بالاسباب؟ معنى التكسب؟ طبعا ان هذا من التوكل؟ لا، الادله انما تؤخذ من ايه؟ من ادله الشرع، الاحكام تؤخذ من ادله الشرع. فكون هذا الرجل رزق ده زي ما ممكن يحصل انسان على سبيل المثال يكون به مرض فيذهب الى رجل كافر يرقيه برقى شركيه فيشفى، فهل يدل ذلك على جواز هذه الرقى لانه شفي؟ هذا لا يدل. فبالتالي التقصير في يعني هذا الامر لا يدل عليه على مشروعيه هذا الامر اذا حصل له نفع من ورائه. وجود النفع الدنيوي ليس دليلا على الكرامه، من هذا الباب. ممكن دي كرامة لعمل صالح آخر أكرم بها وغفر له ذلك، لكن ليس دليلا على جواز هذا الفعل. قال: وقال الطائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي مع الثقة يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال القاضي: هذا هو المذهب، وهذا المذهب واختيار الطبري وعامة الفقهاء. والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات، وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب. ده كلام حق عندهم وعند غيرهم، أن التوكل لا يصح مع التفات القلب إلى الأسباب ونوع الاعتماد عليها. يقول: بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، والكل من الله تعالى وحده، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا هو الأسباب، والكل من الله تعالى وحده، لا يجلب نفع ولا يدفع ضرا إلا الله. هذا كلام القاضي. وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى، ومعلوم منزلته في الصوفية، القشيري معلوم منزلته فيه. قال: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسيره. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. الكلام ظاهره على ما يريد قدرا، والذي لا شك فيه أنه لا بد أن يقيد بما يريده شرعا، لكن هو ما يبقاش فيه إشارة إلى حقيقة التوكل. يعني هو التعريف بالتأكيد أنه هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد، يعني بمعنى أنه هو لا يدفع القدر بزعم أن هذا ما يريد الله. من أدراك يا عبد الله أن الله يريد بك غدا أو في اللحظة التالية شيئا معينا حتى تقول استرسل مع الله على ما يريد؟ من أدراك أن الله يريد بك الجوع ولا يريد بك العطش في اللحظة التالية؟ هو يريد بك الآن، لكن سترضى بقضاء الله الآن، لكن من قال أنك لا تدفع هذا القدر بقدر آخر من الشرب والأكل؟ فالذي لا شك فيه أن الإنسان يسترسل مع الله تعالى على ما يريد شرعا مع اعتماد، ليس هذا هو التوكل، أما يسترسل مع ما يريد شرعا ده هو الواجب الشرعي. وأما كونه يكون قلبه راضيا بقضاء الله بعد الأخذ بالأسباب مع الأخذ بالأسباب، فهذا هو كما تقول يثق بالله في أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر سواه سبحانه وتعالى، ويعتمد بقلبه في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته على الله عز وجل، وكونه يأخذ بالأسباب لا ينافي هذا العمل القلبي. قال أبو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. هذا كلام حسن، ولكنه كما ذكرنا لا ينافي الأخذ بالأسباب. وقيل التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل، يكون عنده الكثير أو عنده القليل، هذا من هو التوكل، يستوي عنده الإكثار والتقلل من الدنيا. وده من علامات صدق التوكل أنه إذا أقبلت الأسباب لم يطمئن، وإذا أدبرت لم يجدع ولم يقلق ويضطرب ويخاف، بل يكون إقبال الأسباب وإدبارها لكمال توكله على الله عز وجل واحد سواء. والله أعلى وأعلى. أعظم أنواع التوكل على الله عز وجل التوكل على الله عز وجل في عبوديته وفي تحصيل مرضاته وجنته، وأعلى هذا النوع التوكل على الله عز وجل هو في تحقيق العبودية التوكل على الله عز وجل في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وهذا توكل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وكما ذكرنا التوكل على الله عز وجل في دخول الجنة هو صفة أهل الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. توكل على الله في إصلاح النفس وتزكيتها. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. التوكل على الله عز وجل في تكميل عبوديته والهداية إلى الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هداية تفصيلية إلى آحاد أو إلى تفاصيل أو يعني ما يحبه الله عز وجل يرضى، ثم التوكل عليه في أن يوفق الله عبده وأن يوقع يجعل في قلبه ما يحبه ويعينه على إقامته. يعني الإنسان أن يعلم الحق من الباطل ويعلم الخطأ من الصواب ويعلم السنة من البدعة تفصيلا في أحد المسائل، هذه هداية من الله عز وجل ليعلم أولا، ثم قد يعلم ولا يفعل يتوكى الله في أن يوفقه للفعل. قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 متمسكون آخذ بعضهم بعضا، معنى متمسكين ممسك بعضهم بيد بعض، يدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض، وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة. نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. قول سيدنا جبير رضي الله عنه أيكم رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، انقض معناه سقط، أما البارحة فهي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس تعالى بيقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، يعني قبل ما قبل الظهر يقول لهم الليلة، الليلة يعني اللي مرأة مضت، بعد الزوال يقول إيه، بعد الظهر يقول رأيت البارحة. وهكذا قاله غير ثعلب. قالوا يا اشتقت من برح إلى زال. ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، لا يرد كلام ثعلب، ممكن يكون بعد صلاة الصبح قال إيه البارحة. قوله أما إني لم أكن في صلاة لكني ودغت، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة، مش اتهام طبعا لكن يقصد خشية أن يمدح بما ليس فيه، يقول والسهر في الصلاة أنه لم يكن فيها. قوله لدغت قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، فذلك بأن تأبره بشوكتها، تأبير زي شق جزء من الجلد أو من الشيء الخارجي، فأبرته بمعنى لدغته أو لسعته. قوله عن البرادة بن حصيب لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي سم العقرب وشبهها، وقيل فوعة السم وهي حدة السم وحرارته، والمراد لا رقية إلا من ذي حمى كالعقرب وشبهها، أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمى ذي سم. إذا كلمة حمى دي سم، لا رقية إلا من عين أو سم. يقول أما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق. قال الخطبي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنه الأفات، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. هذا كلام الخطبي رحمه الله. أولا قوله في الكراهة هو لا يقصد الكراهة الاصطلاحية، وإنما يشمل الكراهة الاصطلاحية والشرعية، بمعنى هناك منها ما هو محرم، فالرقى المجهولة لا يجوز استعمالها، والرقى المتضمنة للشرك محرم غليظ التحريم، بل هو من الشرك كما ذكرنا، إذا كان فيها سؤال الجن أو سؤال الأموات أو سؤال الملائكة والتضرع لهم والعياذ بالله، فهذا عبادة من دون الله، عبادة لهم من دون الله فهذا من الشرك. فكلمة الكراهة أن وزارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتي ولا تشرك. الرقى يعني منها ما هو شرك وهو الرقى غير الشرعية، ما كان بغير لسان العرب ينظر هل هو معلوم أم لا، فقد يكون هناك رقية عبارة عن دعاء بلغة غير عربية فلا يمنع منها، خصوصا من غير المتقن العربية فلا يمنع إنسان أن يدعو الله عز وجل لنفسه أو لغيره بدعاء يدعو الله عز وجل فيه بأسماء وصفاته بلغة غير العربية إذا كان لا يحسن العربية، ولكن العربية أفضل اللغات في ذلك لأنها لغة القرآن. فيبقى إنما يدعى أو يرقى باللغة العربية باللسان العربي وبما يفهم معناه من غيره. أما المجهول اللغات القديمة جدا مجهولة المعاني كالسريانية مثلا ممن لا يتقنها الناس ولا يوجد من يترجم ترجمة صحيحة ولا يعرف ما معاني هذه الكلمات فلا يجوز استعمالها. وعامة السحرة والكهنة يستعملون اللغات القديمة جدا المجهولة التي لا يعرف الناس تفاصيلها وبالتالي يدخل الشرك من حيث لا يشعر. وأما ما علم أنه من الشرك سواء بالعربية أو بغيرها فهو من الشرك والعياذ بالله ومن المحرمات. وشروط جوازها ومشروعيتها أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن كما ذكر الإمام الخطابي، وأن تكون بلسان عربي أو يعرف معناه من غيره. والشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. يبقى أمر آخر وهو أن يفرق بين الاسترقاء وبين أن يرقي نفسه أو غيره. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره وأذن في الاسترقاء ولم يحرمه ورغب في تركه، كما أذن في الكي كما غيره ورغب في ترك الكي فكذلك رغب في ترك الاسترقاء، كما دل عليه فعل أو جمع حديث سعيد بن جبير بين حديث بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى وبين حديث ابن عباس لأنه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فأثنى عليه ولكن، فدل ذلك على أن ما ورد في حديث عباس فضيلة وما ورد في حديث بريدة جواز. قوله لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى كلام حسن رغم أنه خلاف الظاهر، لأنه الظاهر المنع من الرقية إلا بذلك، لكن لما ثبتت الأحاديث بالرقية من غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، دل ذلك على مشروعية الرقى من كل ما يؤذي، فثبت إذن بالدليل أنه لا رقية من عين أو حمى ليس على النهي التحريم بل دل على أن هذا أولى وأفضل لوجود الرقية عن غير الرقية من غير العين والحمى بل من كل شيء يؤذي. فهذا التأويل لابد منه، فيشرع الرقية من العين ويشرع الرقية من الحسد، والعين والحسد بينهما عموم وخصوص. الحسد لا يلزم أن يكون مع رؤية وقد يكون برؤية، وده الجزء اللي يشترك فيه مع العين، ما ينظر يتمنى زوال النعمة أو يكون ربما أعمى وربما من بعيد يسمع فيحسد ويتمنى زوال النعمة فيقع الحسد بعين وبغير عين. والعين قد تكون مع تمني زوال النعمة أو مع غير تمني زوالها ولكن مع أمر آخر من أمراض القلوب كالإعجاب، ولذا أمر المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد يعين العائل نفسه وهو لا يتمنى زوال النعمة ولكن يعجب بها وينسبها إلى نفسه، فأمر أن ينسب النعمة إلى الله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأى ما يعجبه ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى لئلا يدخله العجب وربما ضره ذلك. هذا الحديث عن مراد بن حصيب روي في مسلم موقوفا وروي في السنن مرفوعا روي عن غيره مرفوعا وهو صحيح مرفوعا ايضا، ولكن كما ذكرنا تفسيره لرقية انفع واولى بدلالة الحديث الاخرى. الرهيت تصير الرهط وهي الجماعة دون العشر. قالوا فاذا سواد عظيم قيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معناه ومع هؤلاء 70,000 من امتك. فكونهم من امته صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، اما تقديره فيحتمل ان يكون معناه و70,000 من امتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل ان يكون معناه في جملتهم 70,000. ويؤيد هذا في رواية البخاري في الصحيح هذه امتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000، يعني معهم دي فيهم يعني. وهذا دليل على فضيلة الأمة بالكمية والكيفية، أنهم سدوا الأفقين، يعني ما لا استواد شخص يرى عن بعد، أسودة الأشخاص يرون عن بعد، فسدوا الأفق، سواد عظيم في هذه الناحية وسواد عظيم من الناحية الأخرى. فهذه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية أفضل من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وأمته وموسى وقومه، إن من أمته موحدون كثيرون يكونون معه، ولكن هذه الأمة أفضل وأكثر ونوعية الناس فيها أيضا أكمل. إذا أضيف إلى 70,000 مع كل 1000 70,000 وثلاث حفاءات حفاءة ربما مركب من هذه النوعية التي تخرجنا بغير حساب ولا عذاب، دل ذلك على فضل أمة الإسلام. أمة موسى إيه؟ تاني أمة يعني كثرة الأتباع والله أعلم ده الظهر. يقول فخاض الناس أي تكلموا وتناظروا، وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. وفي فضيلة من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا، فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بحثوا في أفضل الأعمال فنظروا فوجدوا ذلك أو تكلموا في ذلك، دليل استقرار فضيلة هذه الأعمال عندهم. رواية لا يرقون ضعفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أدري من يضعف فيهم. مسلم يروي عن سعيد المنصور وهو من الثقات الأثبات، وهشيم وحسين عبد الرحمن كلهم من أفاضل الحفاظ المتقنين الذين رووا روايات لا يرقون. ولا يجوز توهيم الراوي الثقة المتقن بمجرد الاحتمال لأجل مخالفة ما لأجل مخالفة متوهمة مع باقي الأحاديث. فأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى فيقول لا يرقون، هذا يمكن حمله على الرقى المنهي عنها المكروهة والمحرمة والشركية، فيخصص عموم لا يرقون. قلنا برضو إذا عموم من فعل منفي فيكون رقية نعم، لكن يخصص بما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب رقية، فدل ذلك على مشروعية الرقية لأنها نفع الآخرين وليس فيها نقص في توكل ولا في غيره. وأما الاسترقاء ففيه تطلع إلى الآخرين كما ذكرنا وتعلق بهم، فيبقى لا يسترقون على عمومه لا شرعية ولا غير شرعية، لا يسترقون رقية شرعية أو غير شرعية، لأن سؤال المباحات من الناس الأولى تركه. وأما لا يرقون فتخصص بالأدلة التي وردت في فضيلة أن يرقي غيره، ولا يتطيرون على بابها على عمومها، لا يظنون اي نوع من التطير سواء كان بالتفاؤل او بالتشاؤم، لان تعلق القلب بامور لم يثبت انها اسباب لا ظاهرا ولا باطنا لا يجوز. فتعلق القلب بالطيور اذا ذهبت يمينا يفرح ويستبشر واذا ذهبت شمالا يعني يتشاؤم، فهذا امر محرم. وكذلك التفاؤل والتشاؤم أنواع الأشياء والأرقام والأشخاص إلا ما كان من الكلمة الطيبة، فإنه يشرع التفاؤل بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأس. فهذا الذي ورد جوازه، وأما ما سوى ذلك من التطير من التفاؤل، ولكن أنا بتفائل بفلان، بتفائل بأول فلوس تجيله، أول ما واحد أول يقول لك السنة الاستفتاحية لازم إيه يبوسها تفاؤلا بأنه ده أول رزق، وأي أي أول واحد يجيله لازم يبيعله عشان ما يبقاش متشائم إن هو ما باعش النهاردة، اتفائل بأنه أول واحد يبيعله فلان الفلاني. إن كان اسمه حسنا فنعم يتفائل بالاسم الحسن، وأما إذا كان بغير ذلك فلا يشرع. بوس الفلوس دي من المنكرات، انه يبوس الفلوس تفاؤلا بها ولا استفتاح، اول حاجة استفتاح، فهذا من التفاؤل بغير الكلمة الطيبة، وهذا من التطير المنهي عنه. طب شكر النعمة ايه التقبيل؟ نحن نقول يجب ان يشكر نعمة الله والحمد لله المذكورة كلام طيب، لكن التقبيل وضعها على الجبهة ايه ده فين ده؟ عرفوش. ولو كان ده يبقى خاص بده. نعم في الكوش الصبح فك عشان ما يتشائمش الفلوس هتروح. نسأل الله العافية. كل قول هذا واستغفر الله. هل يدخل الجنة أناس يحاسبون ولكن بغير عذاب؟ يمكن أن يكون كذلك، يحاسب حسابا يسيرا وذلك العرض، ويدخل الجنة من أول وهلة.